ويخرج أضغانكم. قال اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أثارنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته إذا شهد له بحسن المعاملة في المال فهذا جزء كبير جدا من مقومات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج بغائم النفس، والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تكسب لأحد إلا إذا كنت عملت معه بالمال، ولا تكسب لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفيه، لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه ما في أي عوامل فتر. فذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو سويعات ثم يفترقه وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمن إنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وبدر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك ثم يسخر لأنه يدفر يدفر يعني يكشف يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل في السفر من عاشرته في السفر أو تعاملت معه في يعني الحضر هذا يصلح أن تستدره. أما أن ترى رجلا رائحا غاديا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد هذه ما تكفي في الشهادة، هذه لا تكفي في الشهادة له ب يعني أكثر مما ترى. مثل الشهادة الإنسان بعض الناس تقول ملتحف ويظن ان اللحيه دي ختم يعني يعني التوثيق، لا، اللحيه تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل تستلزم وجودها انه يكون شخصا معصوما مثلا او امينا او كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به في عصرنا وفي مجتمعنا، لان اللحيه ترتب عليها ثمن ومعاناه والصهاد وأشياء كثيرة، فالذي يثبت هذه أمارة تدل على أنه متمسك بدينه. ولكن من أراد أن يخدع الناس باللحية لغرض دنيوي مثلا، هل تعطاه لحيته تتمرد عليه تقول لا أنت تريد أن تخدع الناس بها؟ فلذلك قد يوجد شخص في وجهه شعر سواء اللحية مثلا ومع ذلك يخون الأمانة أو لا يؤدي الأمانة. فإذا لا تشهد لشخص في وجهه شعر أو ملتحن بأنه كذا وكذا وأمين، ولماذا كل الأدلة أنه في وجهه لحية؟ لا، اللحية قيمة تنسية اللحية أنه رجل في وجهه شعر، لكن الأمانة لا، يعني لها مقاييس يعني أخرى. ومن يوق شح نفسه أي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق، فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. ولاحظوا قوله تعالى ومن يوقى شح نفسه، أولا الوقاية من شح النفس ليست بكثارة الإنسان، ليست بجهد منه، إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. وذلك قال هنا ومن يوقى شح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تصرف على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحة الضنينة الدخيلة. ومن يوقى شح نفسه، كيف يوقى شح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الإنفاق. واضح. فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشح إلى النفس كما قال تعالى أيضا وأحضرت الأنفس الشح، في إضافة الشح إلى النفس شح نفسه إشارة إلى أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دنيء. والشح من غرائزها المعزولة في طينتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه

على ما سقى لهم من الفيل. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى والذين جاءوا من بعد، يعني آيات سورة الحج الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا من بعدهم أيضا هذا ابتداء كلام. أين الخبر؟ يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أوس قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء، فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فقال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ما أثنى الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال لحين إيش فيأتين الراعي وهو بطرو حمير، وهي منازل حمير بأرض اليمن، والثرو من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيف وانحدر عن غلظ الجبل، ليأتين الراعي وهو بثرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل إنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك، وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروا ثم اغدوا عليه، ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت، فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحج وتلا ما أتى الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله الفقراء المهاجرين، فلما بلغ قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف الرحيم، ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لأن الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل مال الفيل مستحق لثلاث طوائف، المهاجرين والأنصار، ثم من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بشرط أن يحب المهاجرين والأنصار، لابد أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار. واضح. فدل على أن الرافضة المبغضين للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا حظ لهم في مال الفيل. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفة أو التي هي محل نزاع بين العلماء مسألة تفضيل مكة على المدينة، أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ يقول ابن وهب سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف، ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ويعني هذه المسألة يعني لها موضع آخر تناقش فيه وليس الوقت وقت التفصيل يعني فيها. أي نعم. قوله تعالى ولا يجدون، طيب بالمفاضلة بالمكة والمدينة ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينة أفضل، في ناس تقول مكة أفضل، لكن هم يتم متفقين على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي هاي أي نعم. أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضمت الجسد الشريف، جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى غير مسألة تفضيل الحرم المكي على المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الشاعر إيه؟ يا من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن الإيه؟ القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت فاتنه، فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. لأن قلنا الأسبوع الماضي أن هذا المال كان للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وذكرنا العلة فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب،

صلى الله عليه وسلم رأسك. فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم. فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. ظل كل واحد تقع في يد يقول أخي أو جاري أحوج إليها مني فيعطيه إياه، الثاني يقول نفس الشيء فطاقت على سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول. فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال أهدي لرجل من الصحابة رأسك وكان مجهودا فوجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلات، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية، كما قلنا من قبل أن الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محل إيثار بل هو محل تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم، أما التنافس في الآخرة فمأمور به. لماذا؟ لأن الدنيا ضيقة، الدنيا تضيق على أصحابها فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة أرضها كعرض السماوات والأرض فهي واسعة، أدنى أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما في الأرض يعني مثل الكرة الأرضية مرتين يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية بما بكل ما فيه، ده أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يورث البغضاء، لا يورث البغضاء بل بالعكس المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني شواذ من الناس قد يحسد على الأمور الدينية، وفي هذه الحالة ولا يحسد على دينه إنما في الغالب يحسد على الدنيا، على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الأعمال الدينية خرجت إلى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهرة والجاه وكذا، هذه دنيا وليست دينا. واضح. أما الدين نفسه فلا، المفروض أنك تحب الآخرين أن يكونوا أيضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسية الداعية الذي يدعو الناس أو يرشدهم إلى الخير لأنه يحب لهم هذا الخير ويرجو لهم النجاة في الآخرة. فقد توجد أخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية أو الأثرة، مثلا كتاب أخوه في حاجة مات إليه وهو يشجع عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات إلى التنافس على حظوظ الدنيا. فينبغي إحياء يعني هذه الأخلاق أخلاق الإيثار وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك أخ لك في الناس أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات محتاج كتب محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يطلع عليه مما يفيده لا تكتم عنه هذا الشيء، فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق سيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار وعدم حزب أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفع. أين يقول الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تسترين عليه، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها. يعني إيه كفنها؟ الإيه؟ يعني الأرغفة، يعني الأرغفة جيت بجيب تقطع اللحم وحطها في الكفن وكفن والعيش، يعني اللي يتحط داخل الرغيف. يبقى هذا معنى إيه؟ شاة وكفنها، يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أي نعم. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك، القرص الذي كانت تظن أن تعطيه. فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عوضها وأبدلها خيرا مما يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي قال علماؤنا هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعدل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه، يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة ماضية من سنة الله سبحانه وتعالى أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن أبدا أن يحس بفقده، لأن الله سبحانه وتعالى إما يعقبه غنى النفس وهو أعلى درجات الغنى على الإطلاق، وإما أن يعقبه ما هو خير يعني منه. في ذلك كتاب مؤلف لكن يعني اختصارا للوقت، كتاب مؤلف احتوي على قصص من بذل شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، قصص كثيرة جدا في هذا يعني المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد لقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعد. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف الزراعة، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع أعطي بني فلان وأعطي بني فلان، فوزعت حتى لم تكس درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة هل تبقيت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه؟ فقالت لها لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت شيء تفكرين عليه. قالت لا تعنفيني او لا توبخيني، لو كنت اذكرتني لفعلته. فهكذا يعني عائشه رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النصب انتهى الان، هل هو الان هي حيه تعاني من هذا؟ لكنها ان شاء الله الان في نعيم لا ينقطع ورضا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النصب ويبقى الاجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول ومعنى شاة وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من وذكيه شيء إلا في ذلك الكفن. يعني يظهر بشيء غريب ما يعني فقط نسمع عنه يجيب العجين ويحل يعني كفنه كانه كفن فعلا يظهر كل الشاه يلفوها بالعجين هذا الذي نفهمه يأتون إلى الشاه أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور في البر فلا يخرج من ودكه شيء يستحون يعني من الذوبان إلا بتكون محفوظة في ذلك الكفن وذلك من طيب الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم فجاء مسكين فسأل فقال أعطوه إياه فقال فإنسان فاشتره بدرهم ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين فسأل فقال أعطوه إياه ثم قال فإنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق لأن ما خرج لله لا يعود فيه معناها أن هذا الرجل مسكين يعني ابن عمر اشتهى هنا فاشتري له عنقود بدرهم فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود. فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ان عمر بيحب هذا العنقود وهو في اشد الحاجه اليه فراح المسكين اعطى له درهم واخذ منه الايه العنقود ورجع به ثاني ثم جاء به اليه فاراد يقول فقال فانسان في اشتراه درهم ثم جاء به ابن عمر فجاء المسكين يجي ابن عمر لسه هيبدا ياكل العنقود فجاء نفس المسكين ثاني فسال فقال اعطوه اياه اعطاه الايه العنقود ثم قال فإنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع الواحد من أهل بيته بقى ابنه أو قريبه أراد السائل يرجع أنه لا ما ترجعش ثاني بقى خلاص ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق لكن طبعا حسب على ابن عمر أن هذا العنقود هو اللي إيه كان تصدق به أول مرة لماذا ما ذاق لأن ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ثم تلكأ ساعة في البيت أمر الخادم يعني أنه يتلكأ في البيت ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة الى فلان وبهذه الخمسة الى فلان حتى انفذها. فرجع الغلام الى عمر فاخبره فوجده قد اعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال اذهب بهذا الى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع فذهب بها اليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الفرقة إلا ديناران قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها فيما أعطى معاوية إياها وكان 10,000 وكان المنكبر دخل عليها. فإن قيل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء قيل له إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقر وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فكانوا يصبرون عن الفقر ولا يضطرون إلى أن يسألوا الناس وكانوا يتسقطون بالصبر على الفقر. وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى انه يجزع او انه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك في جيبه ما يغنيه عن ذلك. لكن كان على ثقه من انه يصبر ففي هذه الحاله يمكن ان يصبر طبعا بشرط ان النفقة ايضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه، يعني ما يتصدق بكل ماله ويترك اولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليهم، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أين والله تعالى أعلم. ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس، يعني الإيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إشباع حاجات النفس من الطعام أو الكسوة أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار، يعني الرجل الأرض المكان عراء وفي برميل فهو يعني هو ابن عديم على الارض وضمم الولد اليه، واليهود لعنهم الله واذلهم الله ونكث رايتهم ورايه من يوالونهم يضربون النار يعني ايه بصوره متتابعه على المكان، مكان فاضي تماما، يعني هم بعيد خالص عن المظاهره، وحتى المظاهره يعني هذا من ضمن اليهود ونزالتهم، يعني انتم يعني علوا في الارض وافسدوا فيها، يعني كما اخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مدنيون وكان قبل كده بيستعملوا بتاع المصاصه دي يعني المصاصه، لا دي الان رصاصات تدخل داخل الجمجمه ثم تنفجر من هذه محرمه دوليا يعني، ومع ذلك يضربون بها المدنيين. هل هذه يعني اخلاق او هذه يعني ما يسمونه بحقوق الانسان؟ المدنيين مهما فعل هؤلاء المدنيون ماذا سيفعلون؟ يعني اقصى ما لديهم الحجاره، فياتي هؤلاء الانذام اخف خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضاده للدبابات وايه ومن طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الاخ الفلسطيني وهو يذب عن الولد يحاول ان يحميه بقدره استطاعته، ثم اذا الرصاصه تصيب قدم الطفل الولد 12 سنه، ثم بعد ذلك اذا الولد متمدد على الارض بعد ان قتله له. الصوره الاخيره للاب وقد اغمي عليه من الذهول من هذا الموقف. يقول لك الصورة التي هزت ضمير العالم هي أول مرة وبعدين عملنا إيه بضمير العالم؟ ها؟ أي نعم. في حين يعني لو شاهدت بعض المناظر في أمريكا، يعني واحد مثلا يكون مسافر أو في داخل حتى المدينة وتسمع بقى أصوات عربيات الإسعاف، شيء المرور متوقف وحالة بقى من الفزع لا تتخيله، وأجهزة جاية وتحقيقات ليه؟ علشان قطة اتجاثت بالسيارة. يا سلام على الرحمة والرفقة، رفقة القلب الأوروبي الرحيم أو الغربي مع قطة والكلاب، معروف هذه أحواله، وممكن توصل أن يستعملوا السيارات أحيانا لإنقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي قلوبهم تفيد رفقة على هذه الأشياء، يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم أولاده من كل بيت. فيعني الشاهد أن ما حصل من هذا الأخ هو صورة فعلا من صور الإيثار بالنفس، طبعا في الأبوة وفي الرحمة التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب أخلاق الإيمان والإسلام. هذا لا تستغرب عندنا في صورتنا، يعني هذه الصورة شيء عادي أن الأم دائما تضحي بابنها وقد تغرق فيها ثم ترفع الطفل حتى ينجو إلى آخر هذه القصص. فالإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالمال كما يقول الشاعر وهو المسلم ابن الوليد، يقول تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن العبارات الرفيقة في تعريف المحبة إنها الإيثار، المحبة هي الإيثار. يقول ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها فقالت أنا راودته عن نفسه، وأفضل الجود بالنفس، أفضل ما يجود فيه الإنسان بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه النفس، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة ترف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ترف يعني كان هو بجسده مثل الثؤس أمام رسول الله، الرسول ينظر يمين وهو واقف أمامه راح جايب إيه رأسه إلى جهة اليمين حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام، يأتي في الشمال يميل إلى جهة الشمال. يقول ففي الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه ترف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك، ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي انطلق يوما يرموك أصله ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به، فقلت له أسقيك، فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول آه آه، فأشار هشام أن انطلق إليه، فرئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم؟ فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا، فقال هكذا كلاب بلخ عندنا، يعني إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا، فرد عليه قال هكذا كلاب بلخ عندنا. فقلت وما حد الزهد عندكم؟ قال إن فقدنا سكرنا وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال ثلاث، تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوت. تفريق المجموع إن اجتمع لديه مال يفرقه في أوجه الخير، وترك طلب المفقود لا يشتت نفسه في تتبع المفقود الذي لا يجد، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، رجل هي طهران، من نسبة إليها؟ الرازي. نعم، اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكثروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، يعني كانوا كم واحد؟ حاجة وثلاثين واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما فرغوا من الطعام أضيء السراج، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر، فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأكرى المقصر. قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح والبخل سواء، يقال رجل صحيح بين الصح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة الصح أشد من البخل، وتصحح الصح البخل مع شرف. والمراد بالآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه، ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق صحة نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. وقال ابن زبير الشح منع الزكاة والدخار الحرام. وقال ابن عيينة الشح الظلم. وقال الليث ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا، فقلت له يعني مثل لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه أي شيء أضر ابن آدم؟ قالوا الفقر. فقال كسرى الشح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، والصحيح والشحيح إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم، يعني السابقون الذين مر بكرهم الفقراء المهاجرين أو الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على الصفة التي ذكرنا. أما هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة، والمجيء حسي، يعني فسرنا المجيء هنا بأنه مجيء حسي، مجيء حقيقي. والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة لكن في وقت كان الإسلام فيه قد قوي، على أساس أن المجيء حسي مجيء حقيقي. وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة. إن هذه الطريقة في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخره، هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى المجيء؟ المجيء هنا إما إلى الوجود أو إلى الإيمان، يعني الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجود، ولدوا يعني أجيال أخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك، أو مجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب والمراد بدعاء اللاحق للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. تحدى حالك عزو؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من صرف ثم بين تعالى حال من يجيب بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا واغتباطا بما عملوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. يعني أنك لن تدعو للمهاجرين الأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا لإيه ومقدرا لهم ما فعلوا سواء كان المهاجرين أو الإيه الأنصار. يقول ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه، هذا من حق المهاجرين والأنصار الثناء عليهم بما بذلوا في سبيل الدين، ويدعو له من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار، ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وارتباطا بما عملوا، تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعله، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هذا مكرم له بل مؤثر إياه، مما أكف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذوق سوقها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقر، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرا إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم، فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كن مهاجرا إن لم تستطع، طبعا لا نستطيع أن نكون مهاجرين يعني لم نفعل ما فعله المهاجرون، كن مهاجريا إن لم تستطع فكن أنصاريا، فإن لم تستطع فكن محبا للمهاجرين والأنصار مستغفرا وداعيا له. يقول الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا كن مهاجريا فإن قلت لا أجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عثمان؟ فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين، إلى آخر الآية. قال لا، قال فوالله فإن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال لا، قال فوالله فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة فتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على أي واحد من الصحابة مهاجريا أو أنصاريا فليتهم إيمانا، دي علامة النفاق في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اشترط الإحسان في من يأتي بعدهم، أما هم فهم محسنون بطبيعة الحال ولذلك لم يشترط فيهم الإحسان، إنما الإحسان في من يأتي بعدهم. وقد قيل إن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. قال أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا. فقال قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني أنتم مهاجرين وأنتم أنصار، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا فعل الله بكم وبكم، يعني أعز يده عليه. فطبعا في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الخير ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيئة. وروي ذلك عن مالك وغيره، قال مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم، يعني الفيء يكون لمن مهاجرين المذكورين في قوله الفقراء أو الأمطار الذين سبقوا الدار والإيمان أو لمن يأتي بعدهم بشرط أن يلتزم هذا الخلق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، يعني من شدة الحب كما قلنا، هذا الدعوة لا تنطلق من اللسان فقط، لابد أن يكون في إعجاب وغبطة لما فعله الصحابة، فتدعو لهم هذا لازم تستطيع أن تفعله. والذين جروا الفارين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، التواضع والمكان والخشوع. ذلك مثلهم في التوراة، يعني قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا مدحوا في التوراة، يعني التوراة فيها هذا النص. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل كزرع أخرج فرقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكشف هذا النقاش واختلاف، لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومن حقوق هذه المحبة أن نبغض من أبغضهم، أن نبغض من أبغضهم. وهذا حديث في الحقيقة له شجون ما نستطيع أن نفصل فيه الآن، ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة، رافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين. أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامراتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق، لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة، لذلك مستعد أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف القلبي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون في تحريف القرآن والذين يكفرون الصحابة. الصحابة كلهم مرتدين عندهم ما عدا عدد قليل من الأئمة إلى خمسة من الصحابة، دول اللي دفعوا عن الإسلام الباقي كله. ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر عرض أنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام الفاحش. فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الفرقة النارية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، طيب هل يعقل أن تكون الفرقة النارية في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فهؤلاء الروافض يعني من أخبث خلق الله، وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أشعر الله قبره عليه نارا، فهذا عدو للدين. للأسف الشديد احنا الآن في زمن غربة ونضطر نعطي هذه الصدمات الكهربائية حتى يفيق من لا يريدون أن يفيقوا. فربما تكلمنا منذ سنوات بتفصيل شديد في هذه القضية، لكن يكفي الإشارة ولعل تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل، لكن هذه إشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تفضل حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال: دعوا لي أصحابي. دعوا لي أصحابي، يعني لو الصحابي حتى أرسل ما لكش دعوا، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفا. يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو متر، 6 كيلو ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد الثقيل هذا، لو أنك صدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بإيه؟ بالمد مثلا النصيف ما يملأ كهف من سعير ولا أي شيء بسيط، ها؟ مش ممكن يصل ثوابك أبدا إلى ثواب الصحابي أبدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة، لأن كيف عيل رأت رسول الله عليه السلام مؤمنة به تتساوى مع من حرم هذا الشرف، تتساوى من رأى رسول الله ونصره ودفع عنه وضحى من أجله في وقت كان في أشد الحاجة إلى التضحية مع يعني أبناء آخر الزمان، فمن أجل ذلك هذا المقام الصحابة أو جناب الصحابة جناب مفروض وجناب محمي لا يجوز أحد الآن يتعداه. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بأن يقولوا الشيعة مذهب كامل، وأن الشيعة دي يعني مذهب الشيعة زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهية المعروفة، لا هذا تضليل، يعني إما أنه إنسان جاهل بكل شيء بأصول دينه وفروعه ما يفهم شيء، وإما أنه وجاهل أيضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الأسود الذين طالما آذوا يعني المسلمين وتأمروا ضدهم واضح، وإما أنه يعني يتعمد التضليل، وفي كلتا الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام الدين النصيحة لله ولرسوله ولعمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة فضح هؤلاء المجرمين، لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الرافضي، الغزو الشيعي بيعانوا هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم، وقد للأسف يعني تشيع بعض الشباب، بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعون التقريب بين السنة والشيعة، أو إن ما فيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ضلالهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق، صحفي اسمه أظن صالح الورداني الله تعالى، يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعدما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في جانب وقت في ذكره، لأنه أحقر من أن ينشغل به، لكن يعني في كتبه يحتم الصحابة تسائل ما سمعناه حتى في كتب الشعر جريء في غاية الجرأة، مؤلف كتاب للأسف الشديد أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد زغلول، سعد زغلول الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ اهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني بيعتبرنا ان احنا زي اليهود، يعني ان احنا بنقول احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط، والكتاب كله يعني كتاب ستأتي فلا ارجو ان تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على هذه الاشياء. فيعني الناس بتنخلف رأسا على عقب لان ما في رجوع، الناس اللي ضللت الشباب في بداية ثورة الخميني وانظهروا بالمواقف الخمينية، طب هيعملوا مع الدجال دول؟ إذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حاجات جميلة ما بقولش حاجة، زي موقفه من سلمان رشدي وغيره، والتعامل بعزة مع إنه مبتدع خالص مجرم، ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادرة وخذة، لكن هذا لا يشفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فإذا فتنا ببعض السلوكيات الخمينية فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فتنه المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يجزله الله عليه من الخوارق؟ صلى الله المستعان. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما اعراب يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال، اي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان. فيه وجهان: أحدهما أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب، الثاني أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون، يعني الفتنة التي حصلت بين بعض الصحابة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذبتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يكتبون أصحابي فقولوا لعن الله أتركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوشب أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما سجر بينهم فتجسر الناس عليه، يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتجرؤون ويتطورون. خاصة إن مصادر التاريخ الآن عندنا مزيفة دخل فيها كثير من المدويات الباطلة التي تعمدت تكويت يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم المعين. وقال الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخفلة، يعني اليهود والنصارى أحسن من الرافضة في شيء معين، صاروا أفضل منهم في شيء معين في زاوية معينة، وإلا طبعا الرافضة أخف من اليهود والنصارى، لان حتى لو العلماء الذين قالوا بكفر الرافضه، لان هذا امر فيه تفصيل طبعا، قالوا حتى لو كانوا كفارا لم يكن كفر من اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه، فهي درجات يعني. المهم يعني يقول الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخفله. سئلت اليهود من خير اهل ملتكم فقالوا اصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرافضة إذا سألته من شر هذه الأمة هيقول لك أصحاب الرسول عليه المهاجرين والأنصار ما عدا ثلاثة أو خمسة. يقول أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإبحار حجتهم أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وحسدا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما تيسر الليلة من تفسير سورة الحج. كيف الليلة في هذا القصر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.